إخوة الإيمان والإسلام، فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، وها هي تلاوة قرآنية مباركة قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ أحمد تميم المراغي. التلاوة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدراك ما الطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم ثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من على رجعه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله الفاتحة.